الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الحادث الذي قام به الإرهابيون من قتل لجنودنا هذا من ثمار الفكر التكفيري، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، الفكر الخارجي التكفيري. وإذا تأملت في فعلتهم الشنعاء هذه أنهم يقتلون من؟ يقتلون جنود، يقتلون من المسلمين. هل وجهوا أسلحتهم إلى أعداء الإسلام؟ لا، وإنما يقتلون من المسلمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال صلى الله عليه وسلم: والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث متفق عليه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هل قاتلوا اليهود؟ لا، وإنما يوجهون أسلحتهم إلى الجنود المساكين الذين يقومون بالحراسة، وسيلقون الله سبحانه وتعالى وأيديهم ملطخة بدماء المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أي نصرة للإسلام في قتل هؤلاء الجنود؟ وأي تطبيق للشريعة في الدم الحرام الذي سفكوه؟ فالخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، وهو حديث متفق عليه. والخوارج كلاب النار، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه في المقدمة، والحاكم في المستدرك، والطيالسي والآجري في الشريعة. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج، هم خطر على الدين، خطر على الإسلام، خطر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا. ولهذا قال الإمام الآجري في الشريعة في الجزء الأول صفحة 21: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. وقال أيضا: والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا مشهور عن الخوارج، يقاتلون الأئمة والحكام والأمراء ويقتلون المسلمين، يكفرونهم ويستحلون دماءهم، ويكبرون عند قتل الجنود، ويرفعون الجهاد. أي جهاد هذا؟ تقاتلون المسلمين. لكن يجب على الناس أن تحذر من هؤلاء ومن أفكارهم، وأن تعلم خطورة هؤلاء الخوارج ومن سار على دربهم ومن سلك سبيلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من هؤلاء الخوارج، ومن كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.